أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صلى الله عليه وسلم. لها عاكفون. الله أكبر. كبير

وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهل أنتم شاكرون؟ عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. الله الله. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الله نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. الله الله. فنادى ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا صدق الله.